أصدرت مؤخرا اللجنة المركزية لاتحاد الشباب الشيوعي اللينيني الوطني الروسي بيانا، وأدلى كل من رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية، رئيس اللجنة التحضيرية للمنطقة العربية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، والرئيس الجبهة القومية الروسية لإنقاذ الوطن، والرئيس الحلقة البنغلاديشية لدراسة السياسة سونغون بحديث، تأييدا لخطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون.